السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنا عندي تراجع بالفك السفلي والذقن مع نزول بالفك العلوي إلى آخر ما هو ذكر سؤال طويل. وحاصل الأمر أن عنده تراجع بالفك السفلي والذقن مع نزول بالفك العلوي وأنه يسبب له آلام من ناحية نفسية وأيضا آلام أيضا ربما يعني عضوية في الفك نحوه وأيضا يسبب لها ألم من جهتي أنه أحيانا لا يستطيع إغلاق فمه بسهولة فيحتاج إلى شد عضلة الذقن لإغلاق الفم. يقول هل يجوز أن أقوم بإجراء عملية؟ نقول لا بأس، لا بأس، لأن هذا باب التداوي باب العلاج، لكن ينبغي أن تتحقق أو يغلب على ظنك أن العملية يغلب على ظن نجاحها، أيضا مع تحري الجراح أو الطبيب المأمون المتقن لصنعته حتى لا يترتب ضرر، لأن هذه العملية متعلقة بك تحتاج إلى من يكون حاذقا ماهرا في العلاج وربما يحتاج إلى إجراء جراحة ونحو ذلك. وبالجملة إذا تبين لك بعد الفحص والنظر في حالتك أنه يمكن العلاج فلا بأس بذلك، هذا من التداوي، هذا من التداوي، والتداوي مشروع خاصة إذا كان على الوصف المذكور وما يترتب عليه من الآلام التي ذكرتها والمضايقات التي تحصل لك. وقد جاءت أدلة في هذا الباب تدل على مشروعية مثل هذا، لأن هذا ليس من باب التجميل والجراحات التجميلية التي تكون باب التحسين والتزيين وليس هناك حاجة يدعو إليها. نعم.